هذا سائل يقول: السلام عليكم، أحبكم في الله يا شيخنا. السلام. سؤال: هل زكاة الحلي تكون في كل سنة أو يكفي مرة واحدة؟ وكيف يخرج زكاتها، من نفس الحلي أو في قيمته؟ أي مال زكاته في كل سنة ما عدا ما يخرج من الأرض فإنه مرهون بحصاده وجذابه. أما بقية الأموال فزكاتها بكل ما حال عليها الحول، وينظر بعد أن تفصل عنه المعادن المضافة الصافي من الذهب أو الفضة يزكى إذا بلغ الذهب 20 مثقالا، وهو ما يعادل الآن 84 جرام ونيف، قل 85 جرام أو 84 جرام احتياطا. وبالنسبة للفضة 200 درهم، وهو ما يعادل وزنه 55 ريالا من الريالات الفضة السعودية القديمة موجودة عند الصاغة الآن معروفة، لا أدري عن قيمة الفضة حاليا، ولكن يقوم بما قيمته الدرهم، وأظن معروفة أيضا عند أهل الذهب، يعني الدرهم مقوم معروف عند أهل الذهب، والمثقال كذلك مقوم معروف. نعم. يقول: زكاته أما مسألة الدين هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، هناك 5 أقوال فيه، والذي يظهر أنه أبرأ للذمة أنه يضمه إلى سائر ماله فيزكيه، يضمه إلى سائر ماله فيزكيه. أما قول السائل فهل يخرج من نفس الحلي أم يعطي القيمة، لا بأس بالنسبة للشيء المقوم بالذهب بالورقة الآن يمكن أن يخرج القيمة بالنسبة للحلي خاصة، وأما يعني بهيمة الأنعام والزرع لا تخرج القيمة. نعم.